جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نفعنا الله بما قلتم. حسن الله عليك. سال يقول: هل بلع البلغم يفطر الصائم؟ هذا تقدم لنا، قلنا إن بلغ البلغم إلى فمك ثم بلعته متعمدا فنعم، أما إن غلبك وذهب من نفسه فإنه لا يضرك إن شاء الله. يقول السائل: هل إذا نوى صوم التطوع نواه قبل المغرب ولو بساعة يجزئه ذلك الصيام؟ قد يجزئه، لكن العلماء ذكروا أنه قبل منتصف النهار، هذا هو. وذكر بعض العلماء أنه متى نوى، ما دام أنه لم يتناول شيء من الفطرات ونوى الصوم، فإنه يصح منه ذلك ويجر على حسب نيته وعمله، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز صيام شهر محرم كاملا؟ هذا يستحب ما يجب. النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان، وكان يصوم كثيرا، ولكن ما صام شهرا كامل إلا رمضان، وهو يعني الشهر المحرم من أفضل الشهور صياما. فإنه لما سئل عن أفضل الصيام أو أحب الصيام إلى الله، قال: شهر الله المحرم الذي تدعونه عاشورا، يعني الذي تسمونه عاشور. فهذا إن صمته أو أكثره أو يومين أو ثلاثة منه كما تقدم، فهو من أفضل العبادات صوما. يقول السائل: أنه يصوم الاثنين والخميس من شهر رجب وشعبان، هل يجوز ذلك؟ لا بأس في ذلك، المهم أنك ما تخص رجب وتعتقد أنه مخصوص بعمل لا عمره ولا صيام أو ذبائح يسمونها عتيرة رجب أو العمرة الرجبية. العمرة في رمضان هي المفضلة على غيرها، كما قال عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، يعني في ثوابها وأجرها، ليس معنى تكفي عن الحج، أو قال: حجة معي. هذا المفضل. أما من زعم وادعى أن العمرة في رجب أفضل فقد أخطأ، فلم يرد في فضل رجب ومضاعفة الأجر فيه ولا حديث واحد صحيح، لا صيام ولا غيره، فهو كما علمتم من الأشهر الحرم التي قال الله فيها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أما أن نقدم أن نفضله كما نرى بعض الناس في بدعه يعظمون الليلة الأولى منه ويصبحون صائمين، ويعظمون ليلة 27 ويصبحون صائمين، وربما صام رجب كله أو أكثره، بل بعض الناس إذا أراد أن ينذر نذرا نذر صيام رجب. على كل حال أقول وأكرر أنه لم يرد في فضل رجب ومضاعفة الأجر أي حديث صحيح، لا صوم ولا غيره، فليعلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول السائل: أنه كان قريب عهد بعرس في الشهر الأول، يقول أنه أفطر في نهاية رمضان، كان لأنه جامع زوجته، ما هي، هل عليه شيء؟ إيش حديث عهد بعرس، يعني أعرس قبل رمضان نعم أيوة جمع زوجته في نهار رمضان. ما شاء الله، يعني ما كفى الليل. على كل حال هذا ليس عذر كونه حديث عهد، هذا دليل على ضعف نفسه وضعف إيمانه وعدم مراقبته لربه وعدم احترامه لحرمات الله، فهذا عاص معتدي، فعليه أن يتق الله وأن يقضي ذلك اليوم وأن يعتق رقبة كفارة عبد أو أمة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 60 يوما، لو أفطر منها واحد قضاها كلها، فإن لم يستطع والله أعلم بالمستطيع، قد يكون شاب صحيح ومعافى يقول أنا ما أستطيع فيطعم 60 مسكين، فإنه لو فعل ذلك ما أجزأته ما دام منه يستطيع الصوم. فلذلك يجب على المسلم أن يتق الله ويراقب ربه ويكون قوي العزيمة قوي الإيمان، يتغلب على نفسه وشهواته احتراما لحرمات الله، فإن الله غيور على حرماته. يكفيك الليل عن النهار، وفي الليل ابتعد، لا تنام في فراش واحد ولا تداعبها، ولا يكون بينك أي محاكاة في شؤون الفراش حتى لا يلعب بكم الشيطان فيفسد أعمالكم، وحتى لو داعبتها ولو مداعبة ثم أنزلت أو أمذيت مذي فعليك القضاء لذلك اليوم. أما الجماع فقد تقدم وعرفت الكفارة مع الإثم، فعليك التوبة. يقول السائل: وإذا كانت مطاوعة لك فهي مثلك، فإن كنت قد أكرهتها وأجبرتها فالإثم عليك والكفارة عليك أنت. نعم. يقول السائل: امرأة أسقطت جنين في 60 يوما فأجري لها عملية تنظيف للرحم ولم يخرج منها دم، فصامت شهر رمضان، يقول هل صومها صحيح أم يعتبر ذلك نفاس؟ لا يعتبر نفاس حتى لو خرج دم، ما دام أن الجنين لم يتبين خلقه، يعني ما تبين به خلق الإنسان، وذلك في الطور الرابع، فما دام نطفة أو علقة أو مضغة لحم لم تخطط ولم تبين، فسواء بعملية أو أجهضت فإنه لا يعتبر نفاس ولو سال منها الدم، فإنه دم فساد ونزيف لا يمنع لا صلاة ولا صوما. أما من حيث الصلاة فإذا دخل الوقت تغتسل تتنظف إن اغتسلت وليس عليها مشقة، طيب، وإلا تتنظف وتحفظ ثم تصلي كل وقت تتوضأ إذا دخل وقت، وأما الصوم فإنها تصوم ولا يضر ذلك إن شاء الله. يقول السائل أنه انعقد الإحرام وعند خروجه من المسجد أخذ من قصر شيئا من شاربه ناسيا فذكره أحد رفقائه، يقول هل عليه شيء بذلك؟ أما بعض العلماء فإنه يقول أخذ الشعر والأظافر لا يعذر بها لا ناسيا ولا جاهلا، لكنه لا يأثم بسبب جهله ونسيانه، أما الفدية فإنها تلزمه إن كان قد أخذ شعره شعرتين فإطعام عن كل شعرة مسكين في مكة، وإن كان 3 شعرات فأكثر فإنه يخير بين ذبح شاة بمكة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. يقول السائل: امرأة ستسافر اليوم إلى مكة لأداء العمرة فاتتها الدورة، فكيف تصنع؟ إن كان ولي أمرها سيبقى معها في مكة حتى تطهر فلا حرج، تحرم مع الناس، تغتسل للإحرام وتلبس وتحفظ وتلبي وتشتغل بذكر الله، لكنها تجلس في السكن في مكة فلا تدخل البيت حتى إذا طهرت نقضت شعرها واغتسلت ثم لبست فدخلت البيت وطافت وسعت ثم قصرت من شعرها. هذا إذا كان ولي أمرها سيبقى معها وليس عليه حرج ولا مانع له. أما إذا كان يقول مستحيل بقائي معها، أيامي محدودة وإجازتي معدودة ولا أستطيع أبدا، فنقول إذن لا تحرمي، لا تحرمي. يقول السائل: إذا أراد الشخص أن يصلي شيئا من الليل فكيف يفعل إذا صلى صلاة التراويح مع الإمام؟ نقول إن كان تحب أن تختم صلاتك بالوتر في آخر الليل فإذا سلم الإمام من الوتر قم أنت، لا تسلم، قم وصلي ركعة أضفها إلى ركعة الوتر فيكون شفعا، لأن صلاة الليل مثنى مثنى، ثم اجلس وتشهد ثم سلم، تصير حصلت فضيلة البقاء مع الإمام وفضيلة الوتر آخر الليل. أما إذا كنت تريد أن تقتصر على وتر واحد وتريد أن توتر مع الإمام فقط فلا بأس بذلك، ولكن إذا قمت من الليل فصلي ما يسر الله لك بدون وتر. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فهذا هو الأفضل إذا كنت تريد أن تحصل على الفضيلتين. يقول السائل: رجل كان يعتمر عن جدته التي توفيت منذ زمن طويل، مع أنه هذا الحفيد لم يعتمر إلا مرة واحدة عن نفسه، هل له ذلك أم الأفضل أنه يعتبر عن نفسه؟ عليك أن تبر نفسك في الأعمال الصالحة، لا تنسى نفسك. وأما برك في جدتك فإنه صلة رحم وبر بأمك وبأبيك، ولكن لا تنسى نفسك، فاعتمر عن نفسك وادع، ادع الله لجدتك، لوالديك ووالديهم وأولادك ولمن تحب والمسلمين عامة. المهم لا تقدم في العمل الصالح على نفسك. يقول السائل: هل يجوز للابن أن يعتبر عن والده الحي العاجز؟ إذا كان عاجزا تماما ما بالإمكان أن يأتي فنعم، لكن لا يفهم أنه يأتي بعمرة لنفسه ثم يخرج إلى التنعيم ويقول: أنا أحرمت بعمرة عن أبي. نقول: لا، هذه صورة عمرة، لكنها في الحقيقة ليست مشروعة ولا مسنونة ولا مفضلة، وليس لها فضل ولا فضيلة، لأنها لو كانت مشروعة لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فلم يفعلوها، فلو كان خيرا لسبقون إليه. ولا يغرنكم كثرة الناس الذين يذهبون إلى التنعيم أو غير التنعيم يترددون ما داموا مقيمين في مكة ويعتمرون، فهذا عمل غير صالح وغير سنة، ولا أقول محرم، افهموا لا تكذبوا علي، لا أقول محرم، أقول غير مشروع وغير مسنون وغير مفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يفعله أصحابه رضي الله عنهم، وهم أتقى الناس محمد عليه الصلاة والسلام أتقى الخلق وأصحابه أتقى الناس بعد الأنبياء لا شك في ذلك، خير أمة قرني يقول عليه الصلاة والسلام. لكن من يحتج بقصة عائشة فلا حجة له فيه، فعائشة رضي الله عنها كانت صغيرة السن، ولما أنها حاضت في الحج وأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة يكفيها حجا وعمرة، وقال لها عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت يكفيك لحجتك وعمرتك، يعني قارنة، لكنها ألحت تقول صواحبي كلهم يرجعنا أو ترجعون أنتم بحج وعمرة وأنا أرجع بحج. فالمهم أنه أمر أخاها عبد الرحمن رضي الله عنهم أن يعمرها من التنعيم جبرا لخاطرها، فلو كان مشروع لأمر أخاها أن يحرم معها ما دام أنه ذهب معها ورجع بدون إحرام، ما أمره عليه الصلاة والسلام ولا أنكر عليه لأنه لم يحرم. فلو كان مشروع فكان أولى الناس أخوها ما دام أنه قد ذهب، لماذا لم يحرم معها؟ فلذلك أقول لكم العمرة من التنعيم غير مشروعة وغير مفضلة وغير كافية، وإن رأيتم من رأيتم وهم يضيقون على الناس ويتعبون أنفسهم ذهابا وإياب، يمكن بعضهم بيحرم باليوم مرتين، هذا عبث وليس من السنة. المفضل ما دمت في مكة أن تحرص على الصلوات لا تفوتك، فالصلاة في البيت الحرام بمئة ألف صلاة، وتكثر من الطواف ما استطعت ليلا ونهار، تطوف فقط، تطوف سبعة أشواط ثم تصلي ركعتين، وتطوف سبعة أشواط وتصلي ركعتين ليلا ونهار، هذا خير لك وأفضل. فبلغوا من قبل النصيحة أفضل من تكرار العمرة. أما إذا الإنسان مثلا جلس في مكة أيام ثم جلس رجع إلى المدينة وجلس فيها أيام ثم أراد أن يرجع بسفر آخر ويحرم بعمرة من الميقات ميقات المدينة، فنقول لا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السائل أنه يعمل في المسجد النبوي ويتطلب عمله أن يخرج إلى ساحات المسجد داخل السور وهو معتكف، هل يضر ذلك باعتكافه؟ نعم، هذا ما دام أنه يعرف أنه مكلف بهذا العمل فإنه قد يخل، إلا أن يشترط لعله ينفعه الاشتراط، لكن ما دام أنه عمل دائم هذه وظيفته وهذه عمله، إما أن يأخذ إجازة في العشر أو في بعض العشر يعتكف فيها اعتكافا صحيح وثابت ولازم فهو خير له. إذا كان داخل السور ساحات، هو الكلام إذا خرج عن المسجد، ما خرج عن المسجد لا يعتبر من المسجد. يقول السائل هناك بعض الناس من يعتقد في بعض الأحجار ذات لون معين أنها تبعد عن العين، قل له كذبت ومن قالك فقد كذب، فليس هناك أشياء ضد العين، أحسن وأفضل علاج للعين كما أرشد المصطفى عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى، فأفضل علاج للعين الرقية بإذن الله من الكتاب والسنة. يقول السائل أنه يقرأ الفاتحة ويهدي ثوابها إلى والديه، قل له هذا لم يثبت ولم يأتي به الدليل، لكن لو دعوت الله أو تصدقت أو حججت واعتمرت عن والديك نعم هذا وردت به الأدلة، أما قراءة القرآن وهبة أجره أو صلاة أو صوم هذا لم يرد، إلا الصوم إذا كان قضاء، فبعض العلماء يقول يجوز أنه يقضي الصوم أو عليه على والده أو والدته أو قريبه صيام نذر وقضاه نعم، وأما الصلاة فلا أحد يصلي عن أحد ولا أحد يقرأ عن أحد، لكن إذا ختمت القرآن تدعو لوالديك. طيب، يقول السائل: ما المراد بالإفك في قوله في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك؟ الإفك الكذب، لأنهم يعني كذبوا على عائشة رضي الله عنها واتهموها وهي بريئة، برأها الله من فوق سبع سماوات، فالأفاك والكذاب. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والقبول، وأن يجعلنا من صام شهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسوله محمد وعلى أصحابه أجمعين.